بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فائدة وجوب إقامة الحدود على الأئمة من محاربة الفعل، هكذا عندكم، من محاربة الفعل إلى الأمر به، وإجابة الأئمة إلى إقامة الحدود. يقول: وجوب إقامة الحدود على الأئمة، أي ليس على غيرهم من المحتسبين ولا على أحد الناس، ليس لك ولو كنت إنسانا مطاعا ولو كنت عالما. ما يأتي الإنسان ويقول: هذا زاني أنا أقيم عليه الحد، هذا سب الله لابد أن أقتله، هذا ساحر أنا أقيم عليه الحد، ستفتح على نفسك وعلى الناس بابا من الشر قد لا ينغلق، وقد تجر على غيرك شرا وبلاء. ولو فتح هذا الباب لادعى من لقتل من قتل من شاء، وادعى أنه كان ساحرا أو سب الدين أو سب الله أو جاء لناقض أو كان محصنا فزنى وما أشبه ذلك. فإقامة الحدود إلى ولاة الأمر، ليس إلى أهل العلم ولا إلى أهل الفضل ولا إلى أهل الوجاهات، إلا إلى أهل إلى أولي الأمر أو من ينيبونه في إقامتها. قال: وجوب إقامة الحدود على الأئمة من محاربة الفعل إلى الأمر به، يعني من محاربة من يقوم بتلك الحدود إلى الأمر بها وفي إقامتها. ولعله يعني وجوب إقامة الحد على الأئمة من محاربة الفعل، يعني ربما يكون مراد الحرابة، وكذلك أيضا من يأمر بها، أو أنه يعني وجوب إقامة الحدود على الأئمة ففعلا وأمرا، العبارة فيها شيء من الاختصار الشديد فلا يظهر المراد تماما. قال: وإجابة الأئمة إلى إقامة الحدود فرض كفاية لما في ذلك من تحصيل مصالحها. قال: وقول الفقهاء: وجب على الجاني والزاني والقاذف الحد والقصاص، يجوز بلا خلاف، ولأن مباشرة الحد لا يجب على ذي جريمة، بل الذي يجب عليه التمكين من القصاص. يقول: قول الفقهاء: وجب على الجاني والزاني والقاذف الحد والقصاص، يعني من كان قد فعل شيء من ذلك قتل، يجب عليه أن يسلم نفسه وأن يمكن من إقامة الحد عليه، كذلك أيضا القاذف، وهكذا أيضا الزاني المحصن أو البكر. قال: يجوز بلا خلاف، ولأن مباشرة الحد لا يجب على ذي جريمة، يعني لا يكون هو الذي يقتل نفسه أو هو الذي يجلد نفسه أو هو الذي يقطع يده بنفسه. قال: بل الذي يجب عليه التمكين من القصاص، يعني لا يأتي هو ويقول: أنا قد أقمت الحد على نفسي، أنا معترف أني فعلت كذا وكذا فأقمت الحد على نفسي. يأتي وقد قطع يد نفسه، قال: سرقت وقطعت يد نفسه، يجلد نفسه وقال إنه زنا وهو بكر وقد جلد نفسه. فالواجب عليه أن يمكن من إقامة الحد عليه. قال: بل الذي يجب عليه التمكين من القصاص، يعني يمكن من كان مستحقا له من أن يقتص. قال: وهل تجب عليه أجرة الجلاد، يعني هذا الذي يجلد هل يجب عليه أن يدفع أجرة الجلاد الذي جلده أم لا؟ قال: والمقتص إذا لم يكن هو الولي فيه خلاف، يعني المقتص إذا لم يكن هو الولي، يعني ولي القصاص، قال فيه خلاف، يعني الآن هذا قتل أباك أو أخاك وأنت وارث الدم، من الذي يقوم بقتله؟ أنت ولي الدم أن يرجع هذا إلى ولي الأمر؟ الأصل أن ولي الأمر يسلم هذا القاتل إلى ورثة المقتول من أجل أن يقيم القصاص ويحصل التشفي. لكن لما كان بعض الناس قد يأتي يمثل، قد يأتي ويتجاوز ويطغى ويظلم، قام ولي الأمر بإقامة الحدود من أجل أن يدفع مثل هذا. يأتي بعد ذلك تثور فتن، هذا جاء قتله وذات مشكل به، قتله وربما داس على رأسه مثلا، أو سحبه بعد أن قتله، أو فعل به شيئا. لا شك أن أولياء القاتل هذا الذي يقيم عليه الحد لن يرضوا بمثل ذلك، قد تثور فتنة في مثل هذا. فيقول المقتص إذا لم يكن هو الولي فيه خلاف، يعني الآن لو أنك أنت وارث الدم وكلت غيرك، سلمه ولي الأمر إليك، وكلت غيرك أن يقوم بهذا، أيجوز أن يقوم بهذا ولي الأمر هو الذي يقتص؟ قال أما الشهود فلا تجب عليهم الشهادة بحدود الله، بل إن رأوا المصلحة في الشهادة للزي شهدوا. حدود الله مثل شرب الخمر، هذا حق لله عز وجل، لكن القذف في حق المخلوق. لو أن الشخص قال لهؤلاء أنتم سمعتموه قذف وقال كذا وكذا اشهدوا، هل يجب عليهم؟ قال أما الشهود فلا يجب عليهم الشهادة بحدود الله كالخمر، لأن في حق لله عز وجل. كذلك أيضا لو أن الإنسان سب الله أو دينه أو رسوله، قال بل إن رأوا المصلحة في الشهادة للزاجر، يعني شهدوا عليه ليقام عليه الحد فينزجر وينزجر غيره، فنعم. وإن رأوا المصلحة في الستر ستروا، إذا كان هذا زل شرب الخمر ليس من عادته، أو أنه ندم، أو أنه تاب وما أشبه ذلك، فيتركون ذلك. قال فصل: يقدم حفظ الأرواح على حفظ الأعضاء، وحفظ الأعضاء على حفظ الأبضاع، وحفظ الأبضاع على حفظ الأموال. قد سبق، يعني الآن لو أن اليد تآكلت وقرر الأطباء أن تقطع ليسلم الجسد، يقدم إزالة العضو من أي حفظ الجسد. قال ويقدم حفظ الأعضاء على حفظ الأعراض، على حفظ الأعراض، على حفظ الأبضاع، ويقدم حفظ الأعضاء على حفظ الأبضاع. يعني هذا يتصور في بعض المسائل، والبعض ربما يتصور شيئا آخر. والمراد أن الطبيب قد يطلع على عورة من أجل أن يعالج هذا المريض فيحفظ عضوه، يحفظ العضو، فمقدم على الحفظ، لا أنك تبذل عرضك أو أنه يفجر بإنسان أو بامرأة من أجل أن يسلم يده أو رجله. يقال له إن لم تمكن من أن يفعل بك الفاحشة وإلا قطعنا يدك أو رجلك، فيمكن. لا، يقال المرأة إما أن تمكن من الزنا أو نقطع يدك، لا، لا يجوز هذا، وليس هذا هو المراد. وإنما الشخص قد يصيبه ضرر في عضو من أعضائه، فإذا مكن الطبيب من النظر إلى عورته للتداوي فسلم، فيقدم هذا. قال وحفظ الأبضاع على حفظ الأموال، حفظ الأبضاع مقدم على حفظ الأموال. لو أن إنسانا قطع طرق جاءوا إلى إنسان قالوا إما أن تبذل السيارة وإما أن نأخذ امرأتك، يبذل السيارة، يبذل ما في جيبه من المال، مقدم على حفظ حفظ العرض مقدم على حفظ المال. قال وحفظ المال الخطير على حفظ المال الحقير. لو أن إنسانا قيل له إما أن تدفع 10,000 ولا أخذنا السيارة، ما الذي يبذل؟ يبذل 10 و20 و100 إذا كانت السيارة فأكثر من ذلك وأعظم من ذلك. وهكذا أيضا لو قيل له ادفع 10,000 ولا أخذنا الجنبية أو البندق أو أخذنا الشيء الفلاني، يبذل هذا المال القليل لحفظ المال الكثير. قال وحفظ المال الخطير على حفظ المال الحقير، وحفظ الفرائض على حفظ النوافل، وحفظ أفضل الفرائض على حفظ مفضولها، وحفظ أفضل النوافل على حفظ مفضولها، ويقدم بر الأبرار على بر الفجار. يعني يقدم البر في الأبرار، يعني عندك من الأقارب الأب الأم، عندك من الأرحام، فبر هؤلاء الصالحين مقدم على بر الفجر منهم من كان منهم. وكذلك أيضا من يلزمك بره والإحسان إليه يقدم الصالح على الصالح. قال وبر الأقارب على بر الأجانب، البر والإحسان، فيقدم به القريب على البعيد. قال وبر الجيران على بر الأباعد، فيقدم البر والإحسان للصالح على الصالح قريبا أو بعيدا، ويقدم القريب على البعيد، ويقدم الجار على الأبعد. قال وبر الآباء والأمهات والبنين والبنات على غيرهم من سائر القرابات، وبر الضعفاء على بر الأقوياء، وبر العلماء على بر الجهال، ويقدم حق الشفيع على حق المشتري في الشفعة دون حق البائع، فلا يأخذه بالشفعة إذا كان البائع الخيار إذ لا تسليط عليه. وقدم حق الله عز وجل، يعني رجل اشترى من غيره شقا، أنت بينك وبين إنسان قطعة أرض، ولم تصرف الحدود ولم تصرف الطرق ولم تقع الحدود، جاء وباع نصيبه دون أن يؤذنك، فهذا المشتري قال لي الخيار لمدة شهر، لي الخيار لمدة شهر. أول ما علم الشريك جاء وشفع، الشفيع مقدم على هذا المشتري يقول أنا لي الخيار، أنا لي حق، فلا حق له، الحق للشريك. قال ويقدم حق الشفيع على حق المشتري دون حق البائع، فلا يأخذ بالشفعة إذا كان البائع الخيار، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري لا عبرة به. ما يجب يقول أنا الآن لي الخيار، البائع يقول أنا لي الخيار سأفسخ البيع وأرجع في نصيبي، يقال له لا، الآن طالما أنك بعت دون أن ترجع إلى الشريك فإن الشريك يأخذ بالشفعة وحقه مقدم عليه. يقول أنا اشترطت شهر أو ثلاثة أيام، أنا والمشتري كل واحد منا اشترط الخيار، أنا سأرجع في أرضي وأبقى عليها، فالشريك مقدم. قال وقدم حق الله وحق العتق على حق الشريك في السراية، في السراية يعني بيني وبينك عبد مشترك، أعتقت نصفه الذي أملكه، فحينئذ إذا كنت قادرا وجب علي أن أدفع لك قيمة النصف الباقي ويعتق لوجه الله. ما يأتي الشريك ويقول أنا بحاجة إلى النصف الذي لي، أنا ما أبيع، أنا ما أتنازل، أقدم ويعتق. قال وحق العتق على حق الشريك في السراية. قال وقدم حق الله عز وجل وحق العتق على حق الشريك في السراية، لأنه جمع بين بعض الحق وبدل بعضه، جمع بين بعض الحق لأن له النصف والبدل الذي هو الثمن في النصف الباقي. قال وقدم حق المغبون في الرد بالعيب والتصرية والتدليس وإخلاف الشرط، لأن كل واحد منهم مغبون، فدفع الشرع عنه بإثبات الخيار، من غبن في البيع فله الخيار، كذلك أيضا إذا كان في السلعة عيب له أن يرد، وكذلك أيضا التصرية الشاه، إذا اشتريت شاة وقد حفلوها امتنعوا من حلبها يومين من أجل أن يخدعوك، وترى أن ضرعها كبير وفيه لبن، أول ما حلبتها وجدت أنها ليست كذلك، ذلك اللبن كان مجموعا، ثم كل يوم ما تأتي إلا بشيء قليل فتردها وصاع من تمر. قال والتدليس في أي شيء، دلسوا عليك، خدعوك، غشوك في سلعة من السلع، لك الخيار. قال وإخلاف الشرط، إذا اشترطت عليهم شرطا في البيع أو المعاملة أو النكاح وأخلفوه لك حق الفسخ. قال لأن كل واحد منهما مغبون، فدفع الشرع عنه بإثبات الخيار، لأن كل واحد منهم يعني من سبق ممن غبن وممن أعطي سلعة معيبة، وكذلك أيضا ممن أعطي شاة محفلة أو ناقة أو بقرة كلس عليه في البيع، وممن أخلف شرطه، كل هؤلاء قال لأن كل واحد منهم مغبون، فدفع الشرع عنه بإثبات الخيار، هو بالخيار، إما أن يلقي السلعة في يده ويطلب الأرش أو بدون أرش أو يرد. قال وقدم حق الفقراء في الزكوات على حقوق الأغنياء، لما دفعوه من الحاجات والضرورات وسد الخلات. قال والمزكون أسعد بذلك من الفقراء، لأن مصالحه خير وأبقى من مصالح الفقراء، الأجر والثواب، وأدى واجبا، والزكاة سبب لحفظ المال ونمائه. قال وقدم وفاء الديون على إرث الوارثين، الميت إذا مات أول ما يتعلق بتركته مؤن التجهيز، ثم الديون المطلقة والمقيدة، ثم الوصية ثم الميراث. فإذا كان على الميت ديون نبدأ بقضاء الديون، ما يأتي الورثة يقسمون التركة وبعد ذلك يضيع الدين وتضيع حقوق الناس. قال: وقدم وفاء الديون على إرث الوارثين، لأن الموروث أحق بماله من ورثته ومن الناس أجمعين، يعني فتبرأ ذمته بقضاء ديونه، ولأن بقاء الدين في ذمته فوجب الأخذ بدله من حسناته، أي إن لم يفعل فكان توفير حسناته عليه أولى، لأنه إذا ضاع الحق المدين فيبقى هذا مشغولا بذمته. قال: فكان توفير حسناته عليه أولى من نفع ورثته بما اكتسبه وتعب في تحصيل أكثره، وكذلك تقدم حقوق السادة على حقوق الأرقاء. السادة يعني من يملكون العبيد، السيد سيد العبد حقه مقدم على حق العبد. قال: وحقوق الأرقاء على السادة، قال: تقدم حقوق السادة على حقوق الأرقاء، وحقوق الأرقاء على حقوق على السادة. عندكم هكذا؟ طيب، تقدم حقوق السادة على حقوق الأرقاء، وحقوق الأرقاء على السادة والنساء على الأزواج. طيب، حق السيد مقدم على حق الرقيق، واضح. طيب، كيف حق الرقيق مقدم على السيد؟ متوجب. إذا كان كذلك ممكن، يعني تقدم حقوق السادة على حقوق الأرقاء عند أن يتزاحم حق السيد ولا. طيب، حقوقهم يعني إذا كان المراد حقوق يعني حقوق هؤلاء تجب على السادة، استقيم الكلام. يعني من نفقة وعلاج كسوة، ممكن يستقيم. قال: وحقوق الأرقاء على السادة، يعني حقوقهم تجب على سادتهم. ما هي حقوقهم؟ دواء، طعام، شراب، كسوة. قال: والنساء على الأزواج، أي حقوق النساء تلزم الأزواج. قال: والأزواج على النساء، يعني كل واحد له حق. قال: فيما يتعلق بكل واحد منهم. ولما ذكر التقديم حصل إشكال. قال: وتقدم حقوق أولياء النكاح في العقد والكفاءة على النساء، كما تقدم حقوقهن على حقوق الأولياء إذا دعونهن، هكذا عندهم، إلى تزويج الأكفاء. يعني يقول: حقوق أولياء النكاح في العقد تقدم على النساء، كما تقدم حقوقهن على حقوق الأولياء إذا دعونهن إلى تزويج الأكفاء. يعني إذا كان هناك كفر والمرأة أرادت أن تتزوج بفلان الذي هو كفء في دينه وهو كفء لها، ووليها يريد أن يزوجها بآخر، فحقها مقدم. قال: ويقدم حقهن في الفسخ بالعيوب على حقوق الأولياء، لأن الضرر عليها هي، كما يقدم فسخهن بالإيلاء على حقوق بعولتهن في أرضاعهن. إذا آلى الرجل من امرأته 4 أشهر وزيادة، فإذا زاد على 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. إذا حلف ألا يأتي امرأته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فحينئذ ننتظر 4 أشهر بعد أن تنتهي. فإذا طالبت هي بالعشرة المعروف أو الفسخ فالحق لها، ما يقول هي زوجتي وأنا أحق بها، فالحق لها يقدم. قال: كما يقدم فسخهن بالإيلاء إذا آل ألا يقرضها مدة مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فرحمكم الله. قال كما يقدم فسخهن بالإيلاء على حقوق بعولتهن في أرضائهن دفعا لضرر الإيلاء، لأنه يعني حلف وامتنع ألا يعاشر بالمعروف، قد يكون له امرأة أخرى أو جارية هي تتضرر فتطالب بالفسخ أو العشرة بالمعروف. قال ويقدم أقرب العصبات إلى الميت بالإرث إذا استوت الجهات، إذا استوت الجهات مثل إخوة أشقاء إخوة لأب، فحينئذ يقدم الأقرب وهو الأخ الشقيق. كذلك أيضا الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ الشقيق في الدرجات، إذا تحدث فيها يقدم من كان أقوى، وإذا كانوا درجات يقدم الأقرب. فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق يقدم على العم لأب، وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب. وإذا كان عندنا أخ وابن أخ، أخ لأب وابن أخ شقيق، الأخ مقدم لأنه أقرب إلى الميت. ثم قال فصل فيما يقدم في الولايات، وهذا يأتي إن شاء الله في التصريح.